فإنه يقف على إمضاء ورثة، ويحكم مكاتب برقيقه يقف على ثمانيته. كيف شلون؟ تتصرف المريض؟ تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله، فإنه يقف على إمضاء ورثة، ويحكم مكاتب برقيقه يقف على ثمان ملكه. ثمن ملكه بالعتق عندك؟ لا حطوه علقوه، هذه موجودة عندي نسخة، نسخة صحيحة مصححة يعني. وعتق المكاتب لرقيقه يقف على ثمن ملكه بالعتق. بالعتق هنا على ثمان ملكه بالعتق، ذكره أبو بكر في الخلافة، وكذا ذكره أبو الخطاب في الإبطاء. وكذا ذكره أبو الخطاب. ذكره أبو الخطاب. لا عندنا ما في أغنية عندكم. ذكره أبو الخطاب. أبو الخطاب. إيه ذكره أبو الخطاب. إذا نسخة خلاص تبقى. أنا عندي يمكن مشطوب عليه محكوك هنا. وكذا ذكره أبو الخطاب في انتصار في مسألة انتصاره. إيه نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء انتصار في مسألة إجازة الورثة، أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن. وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوصف تصرف الحضور. وذكر أبو الخطاب مجد الدين من؟ أي عبد السلام بن تيمية جد صاحب جد شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشهور يقف على إجازة الشهير. يصح ويقف. يصح ويقف. نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير، الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. نعم نعم تصرف الغريب فيما زاد على كل جمال يقف على الله ورسوله. ما يعرف كلام الأول وشو قوله تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة. إيه نعم. وصوب جرى منها ومنها لا هذا كلام غير المؤلف. إيه نعم. وطرد هذا تصرف من تصرف ماله وقد أو في ملكه وقد تعلق بحق غيره لا يبطل من أصله كتصرف المريض فيما زاد على الخلفين هو يقف على إمضاء الورثة. إيه نعم. فيه يحتمل كلام السابق من الأول أو إنه من كلام المؤلف. والله فيه احتمال. لكن لو كان من كلام المؤلف يصير حتى ثلاثة. خلنا نشوف. الثامنة والخمسون من تعلق بالامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. أو إلى الصواب أو، لأن أم تأتي بعد همزة التسوية وأم بها عطف إثر همزة التسوية. لا أو أصح لكن ما يخالف ماشي. هنا أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. هذا عند أنواع، أحدها عدة بين قوسين حطوها عندي عندكم أنتم هذا أنواع ما يخالف ما يقول هنا. ها